جاني كلام اني معك كنت كذاب واني محملك الشقا والاسيا واني ابيع الود وابيع الاحباب وش باقي ما قلت حبيبي عليا ظالم وخاف عليك من يوم وحساب يا اخي حرام اللي تسوي فيا ارفع يديني طالب رب الارباب واتذكر العشرة وانزل يديا جاني كلام اني معك كنت كذاب واني محملك الشقا والاسيا واني ابيع الود وابيع الاحباب وش باقي ما قلت حبيبي عليا شمت في نغراب وابعاد واقراب خليت ذا يحكي وهذي وديا اهدي لك البسمة وتهديني النياب ليش الوفا في شرع مثلك خطية الله بلاك بناس تفرش لك اداب والله بلاني بناس ما هي وفية يا ليت عندي شوي من غدر الأصحاب يا ليت عندك من وفايا شوية الله بلاك بناس تفرش لك أداب والله بلاني بناس ما هي وفية يا ليت عندي شوي من غدر الأصحاب يا ليت عندك من وفايا شوية جاني كلام اني معك كنت كذاب واني محملك الشقا والاسيا واني ابيع الود وابيع الاحباب وش باقي ما قلت حبيبي عليا بدر الخالدي.